حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. يا كابتن يا علي هلا هلا عليك عز هلا هلا على كل انزل اي مكان واسأل بس علينا هيقولوا احنا مفيش قبلنا ولا بعدينا احنا الهيبة وكل الناس تشهد لينا اتربينا جدعان ولا عمرنا بنطاطي طول عمرنا ابطال مش زيك يا لواطي وكلها هري وبس كلامهم في الفاضي بلغوا كل الاندال اللي احنا في احسن حال عايشينها بكل رجولة لنا هيبة في المجال بسند نفسي بنفسي محدش يسندني برسم خطة وبمشي وكله يقلدني لسه ما جاش عالدنيا يا بلي يهددني لما مشينا معاكو اكيد صيدناكو دلوقتي بقيتوا باينين بعد ما كبرناكو ابقوا ادعولنا يا عم احنا اللي عملناكو هلا هي الرجل هشلتها دعيا المواليد حدتها ما شافتش اصول في بيوتها عالدغري بدون مجاملة بناقص المعامل وهان عشرتهم هاني بعد ما كاني عشرة سنين وخبطة من ناس اونطة كنت فاكرهم ناس طيبين صعبان عليا حالك ما انا عارفك شاغل بالك حققت والله عمار ما هو خاطف الأنظار كلها في الوش قرود في الظهر بتبقى أسود أنا قادر أحط عليهم وكلامي شاطب أساميهم قول أنا جميل المساء عم مساية وبطولي ما حد معايا لو دايرة فلان وفلان اسمي لوحده كفاية لا ما حدش خير علي كل اللي انا فيه بشايا كلها عمالة بتطير من فيكم حمل ازايا احنا ابو العريس انا بعمل نفسي نسيت حصريا على موقع دي جي كيمو دوت يلا عليا في يوم جي حقي ما خدتوش لسه في الاول انا استغفيت كان لازم اجرح واقسى انا كنت فاكركوا تمام بس طلعت وقبل هنروح عالسقف وحدنا تزور سيدك النبي يا للسقف اللي بيحب ربنا فرحان للعريس السقف ابو العريس وسعوله انا اللي ريحت بال الناس انا اللي ريحت بال الناس ولا حد يريح في يوم بالي ارفع ايدك فوق روح يا حصه اديله وقت تاني ربنا يرفع ايده لفوق. على موقع